أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا you فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله.